بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. هذا أصل من أصول أهل الكفر والعياذ بالله، باستثناء اليهود والنصارى، أصل من أصول أهل الشرك نفي البعث. أما اليهود والنصارى فيثبتون البعث لكن على وجه خاطئ، يثبتون الجنة ويثبتون النار كما في قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. اليهود والنصارى يثبتون الجنة يثبتون النار بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: يا معشر يهود، من أهل النار؟ قالوا: يا محمد، نمكث فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. قال عليه الصلاة والسلام: كذبتم، والله لن نخلفكم فيها أبدا. وبدليل قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فأهل الكفر باستثناء اليهود والنصارى ينكرون البعث مطلقا، كما قال قائلهم: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمدينون؟ كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونفي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وأهل الإسلام والحمد لله عندهم هذا أصل من أصول إيمانهم، يكفر من جحده بلا شك، ولذا كثر التذكير به في كتاب الله عز وجل، كثر التذكير باليوم الآخر في مئات الآيات، إما تلميحا أحيانا وإما تصريحا. وذلك لأن العمل فرع عن الاعتقاد، فمن كان اعتقاده صحيحا انبعث منه عمل صحيح، ومن كان اعتقاده فاسدا انبعث منه عمل فاسد. ودلت على هذا أصول، منها بيان سبب قتل اليهود للأنبياء، هو قولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أي سواء علينا أسرفنا على أنفسنا أم لم نسرف، أصلحنا أم أفسدنا، فالنار تمسنا أياما معدودة، وهي السبعة أيام التي عبدوا العجل فيها. فقالوا: ما دام الأمر يستوي، فجرأهم هذا الإعتقاد الفاسد على قتل الأنبياء بغير حق. ومن هذا الباب أيضا قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. لماذا هذا؟ ذلك لأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا إثم إذا قتلنا العرب أو سرقنا أموالهم أو استبحنا نساءهم أو انتهكنا أعراضهم. هذا الاعتقاد جرأهم على أكل أموال الناس بالباطل. وفي المقابل كذلك، لما علم حارثة بما أعده الله للشهداء، كانت في يده تمرات فألقاها وقال: والله إنها لحياة طويلة، إذا أنا بقيت حتى آكل هذه التمرات. ثم ألقاها فتقدم وقاتل حتى قتل. فعموما الإيمان باليوم الآخر يحمل على العمل الصحيح، ولذا كما سلف بيانه مرارا أن الله سبحانه وتعالى ذكر منة وفضلا منه على بعض أنبيائه، فقال في بيان نعمه على أنبيائه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي الأقوياء العلماء، إنا أخلصناهم بخالصة، أي ميزناهم بميزة. ما الميزة؟ ذكر الدار، أي كثرة تذكر الدار الآخرة. فحملهم ذلك التذكر الدائم للآخرة، ذلكم التذكر الدائم للجنة والنار، على العمل الصالح. ففروا من كل عمل يقربهم من النار، وأقبلوا على كل عمل يدنيهم من الجنة. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أهل الكفر: وقالوا إن هي أي ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أي للحساب، هنا مبحث قد يثيره بعض أهل العلم: هل الكفار يرون ربهم يوم القيامة أم أنهم لن يروا ربهم؟ وكذا هل المنافقون يرون ربهم يوم القيامة أم أنهم لن يروا ربهم؟ أما أهل الإيمان فالنصوص متضافرة على أنهم يرون الله يوم القيامة، النصوص متوالية وكثيرة جدا من الكتاب ومن السنة على أن أهل الإيمان يرون ربهم، كما في صريح الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. وكما في الآية الكريمة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما في الآية الكريمة على تفسير الجمهور من المفسرين لها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكما في الحديث: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أما أهل النفاق ففيهم بعض الخلاف، فمن العلماء من أثبته للحديث الذي أخرجه البخاري صحيح فيه أن الله يأتي يوم القيامة المؤمنين في صورتهم التي يعرفون، فيأتي ربهم فيسجد له من كان يسجد في الدنيا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة كي يسجد، فيخر لظهره طبقا واحدا، فأفاد أنه رأى الله عز وجل بدليل فيأتيهم في صورته التي يعرفوه. ثم هناك بعض القول في آيات اللقاء، في آيات اللقاء، هل آيات اللقاء تثبت الرؤية؟ يعني إذا قلت اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، هل اللقاء يتضمن الرؤية؟ إلى هذا ذهب كثيرون من أهل العلم إلى أن اللقاء يتضمن الرؤية. فاللقاء جاء في عدة آيات، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذا كان اللقاء يتضمن الرؤية فقد وردت آيات تثبت أن الكفار يلقون ربهم، وأن المنافقين يلقون ربهم، وأن المؤمنين يلقون ربهم. ولكن ستكون اللقية حينئذ أو الرؤية حينئذ في شأن الكفار ليست للتلذذ، إنما إن ثبتت فلمزيد العقاب سلمنا الله إياكم من العقاب. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أي بين يدي ربهم قال أليس هذا بالحق، أي أليس هذا البعث الذي أنكرتموه. والقول في قوله أليس هذا بالحق من حامل لنا على أن نقول إنه البعث، الحامل إنكارهم المتقدم إذ قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وقفوا على ربهم قال لهم: أليس هذا الذي وعدتكم به من البعث بالحق؟ قالوا: بلى وربنا، أقسموا بالله أنه الحق بعد أن كانوا في الدنيا ينكرون ذلك. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، أي ساعتهم جاءتهم بغتة، وقيل الساعة الساعة العامة القيامة، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، أمام الحامل على أن نقول إن الساعة تأتي بمعنى ساعتهم، الحامل أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله سائل عن الساعة فقال: تسألوني عن الساعة؟ ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض. فالمراد هنا ساعتهم، يريد خرام ذلك القرن. قال تعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرة أي يا حصرة تعالي، يا حصرة حلي، يا حصرة انزلي، فهذا مكانك وهذا مقامك وهذا أوانك. ها أوان التحصر، حق التحصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة في سورة كبش، فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار، ينادى: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون ويشرئبون: نعم نعرف هذا الموت. فينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون فيقولون: نعم نعرف هذا الموت. فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار، قال عليه الصلاة والسلام: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذا يوم الحسرة. قالوا: يا حسرتنا، أي حسرة تعالي وحلي وانزلي، فما كان دون ذلك فليس بتحسر كبير، لكن الحسرة العظمى يوم ينادي أهل النار خلود فلم. قال تعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي على ما قصرنا في العمل لها، وهم يحلون أوزارهم على ظهورهم. الأوزار الأثقال، الأثقال الناشئة عن سيء الأعمال. والسؤال هنا: هل تتجسد هذه الأعمال السيئة حتى تحمل على الظهور كالأحمال أم ماذا؟ قد تكرر هذا المعنى: ولا يحملن أثقالهم، وإثقالا مع إثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يعملون. قال تعالى: ولا تزر وازرة، أي ولا تحمل حاملة وزر أخرى حمل نفس أخرى. فهل الأعمال السيئة تتجسد في صورة أثقال وتوضع على الظهور يوم القيامة أم ماذا؟ ففي هذا للعلماء أقوال. قول أن ذلك على ظاهره، وأن سيء الأعمال يتجسد ويوضع على الظهر فيكثر الظهر أو يكاد، ولقد قال تعالى: تظن أن يفعل بها فاقرة، أي تظن النفس الكافرة أن يفعل بها أمر عظيم يكثر فقار ظهرها، تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال تعالى: وإن تدعو مثقلة، أي نفس محملة بكبير الأحمال، وإن تدعو مثقلة إلى عندها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، أي إذا نادت نفسه: يا أخي، يا ابن عمي، يا صاحبي، احمل عني شيئا من الوزر، فقد كاد ظهري أن ينكسر، لا يحمل منه شيء ولو كان المنادى أو المنادي قريبا للذي ينادي. قال تعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرة على ما فرطنا فيها، ويحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، أي ألا ساء ما يحملون، أي ألا ساء هذا الحمل الذي على الظهور، حمل نشأ من سيء الأعمال، ألا ساء ما يذرون. ثم يقول تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. وهذا صحيح لا شك فيه ولا ريب، فمهما حصلت من الدنيا فأمرك إلى قل وزوال بلا شك، مهما قويت في الدنيا وتقويت وصح لك بدنك وعوفيت، فمآلك إلى ماذا؟ مآلك إلى ضعف وخور وزوال. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرذل العمر. وكما قال ربنا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم ماذا وبعد القوة؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذه هي الدنيا فأمرها إلى قل. وقد قال الشاعر: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعله؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل، هذا شأنك إذا استمرت بك الحياة زمنا، ترقيت وانتقلت طبقا عن طبق، فبعد صحة يأتي الضعف ويأتي الخور. وكما قال القائل في وصف الحرب: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا هبت واشتد برامها ولت عجوزا غير ذات حليب، شمطاء ينكر لونها وتذكرت مذكرهة للشم والتقليد. الحرب شبأ بالفاذن الجميل الوضيء الحسناء، الكل يجري وراءها ويتهافت عليها، فبعد مدة تصبح شمطاء عجوز، لعابها يسيل وشعرها أبيض وظهرها منحن ورائحتها كريهة تبول على نفسها، كل يكرهها وكل يزهدها بعد أن كانوا يتهافتون عليها. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، فالناظر إليها بعين الحقيقة يرى هذا. قد يلفت النظر أحيانا صورة كتاب يوزع على الأطفال في الابتدائي، رأيته عرضا على غلاف الكتاب مجموعة من الرؤوس، رؤوس لرؤساء سبق، صورة للسادات، وصورة لجمال بن عبد الناصر، وصورة للملك فاروق، والأحمد بن عرابي، وفلان، صور موضوعة رؤوس صغيرة، كم كبير يركب بعضه بعضا. وكما قال الطير: لو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك، ولكن أين المدكر وأين المعتمد؟ وهذا في رغبة من التاريخ نعرفها وندركها نحن، فما ظنك بأحقاد التاريخ الأخر؟ وما ظنك برؤساء الدول الأخر؟ أفضوا إلى ما قدموا، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت، ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. ليس خير لكل الناس، إنما خير للذين يتقون. أفلا تعقلون؟ أليست عندكم عقول تعقلون بها عن ربكم، وتعقلون بها أمر أنفسكم ومستقبلكم الذي أنتم عليه والدون؟ قد نعلم يا رسول الله، قد نعلم. القد ليست هنا للتشكيك ولكنها للتحقيق. قد سمع الله، قد سمع الله، قد يعلم الله المعوقين منه. فقد هنا للتحقيق ليست للتشكيك. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقول، كل عنك كذاب، يقول عنك شاعر كاهن تتلو عليه الأساطير الأولين، يقولون عنك أقوالا باطلة. نعلم أن هذا يضيق، فذي مواساة من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يواسي الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا عرفت أن مشكلتك في الدنيا يتابعها المحافظ لك، أو يتابعها الوزير لك ويطمئنك الحين بعد الحين، مئن، فما ظنك برب العالمين؟ قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقول، فإنهم لا يكذبون. حقيقة الأمر هم يوقنون أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ينكرون الآيات. هم في الأصل يعلمون أنك صادق ويلقبونك بالصادق، ولكنهم يكذبون الآيات التي جئتهم بها. وإلى قبل ذلك فقد كانوا يستودعونك الأمانات ويلقبونك بالصادق الأمين، عليك صلاة الله وسلامه، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم يواسي الله نبيه بقوله: ولقد كذبت رسل من قبلك، لست أنت الوحيد الذي كذبت، ولست أنت أيها الداعي إلى الله الذي كذبت فقط، بل كل من جاء بالحق كذب. ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأولوا، فاصبر أنت أيضا، واصبروا أنتم أيضا يا أهل الإيمان، صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولا مبدل لكلمات الله. كلمات الله هنا هي الكلمات الكونية القدرية، الكلمات الكونية القدرية. ولا مبدل لكلمات الله، هي الكلمات الكونية القدرية التي قضاها وقدرها على الخلق، لن تتخلف ولن تتبدل. فمن سننه أن العاقبة للتقوى، ولقد قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى: ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي جاءتك أخبار عن أنبأ المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فلذا لزمنا التذكير بأنبأ المرسلين حتى يثبت بها الفؤاد، كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجاءك في هذه الحق، أي في هذه السورة وسورة هود، الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فلذا شرع وصحب التذكير بالقصص القرآني، تقصص القصص لعلهم يتفكرون، فقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، فكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، إلى غير ذلك. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وإن كان كبر عليك إعراضهم، إن كان شق عليك كفهم وشق عليك ابتعادهم، فقد كانت تربطك بهم مودة وكانت تربطك بهم قرابة، فأمرهم وأمر قيودهم عنك أمر شاق، كونك تعلم أن عمك سيكون من أهل النار، أو أن جدك سيكون كذلك، أو أن صاحبك سيكون كذلك، أمر شاق على النفس. أنت تدعوه تريد له الهداية، ولكنه يريد أمر آخر. فيقول تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية تفعل، ولم تستطيع، لم تستطيع أن تأتيهم بمعجزة تحول بها قلوبهم أبدا. فأمر القلوب موكول إلى الله. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أي بمعجزة حتى يؤمنوا، لا تفعل ولن تستطيع. قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، كما قال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وكما قال: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فالجاهل الذي يظن أنه قد يهدي الآخرين، الجاهل الذي يظن أن الهداية ملكا له يتصرف فيها كيف يشاء، فمهما أوتيت من علم، مهما أوتيت من فهم ومن حسن خطاب ومن حيل ومن مال ومن جاه، لن تستطيع أبدا أن تهدي أحدا مهما أوتيت. ولذلك ضربت لنا أمثال في ذلك: مثل نوح مع ولده، مثل إبراهيم مع أبيه، مثل نوح ولوط مع زوجتيهما، مثل النبي مع عمه، مثل الرجل والمرأة الصالحين اللذان يقولان لابنهما: ويلك إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. حتى يعلم الجميع أن الهداية بيد الله، ليست بيد أحد سواه. عليه أن يقرأ كتاب الله حتى يترسخ في ذهنه هذا المفهوم. إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب لك ويؤمن بك الذين يسمعون سماعا ينتفعون به. أما هؤلاء فقد ضرب على آذانهم. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله، والموتى يبعثهم الله، تقرير للبعث بعد تقرير، والموتى يبعثهم الله. فعلينا بارك الله فيكم أن نوقن بهذا تمام اليقين، وأن نستحضر ذلك تمام الاستحضار: والموتى يبعثهم الله. فستقوم لرب العالمين، وسيقتص للمظلوم من الظالم، وسيقتص للضعيف من القوي الباغي الذي بغى عليه، وستحاسب عن كل شيء قلته وعن كل عمل عملته، وستبتلى الصدور وتبتلى السرائر، ويخرج ما كان مستكنا فيها من خير أو من شر، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فقالوا: لولا نزل عليه آية من رب، معجزة كمعجزة صالح في الناقة، أو كعصا موسى، أو يد موسى، أو مائدة عيسى، أو غير ذلك. قالوا: لولا أنزل عليه آية من رب. قل: إن الله قادر على أن ينزل آية، ليس الأمر بعزيز على الله، بل رب قادر على ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، أما الدابة فكل شيء يدب على الأرض يمشي عليها. الدابة مقابل الطائر، الدابة كل ما يدب على الأرض يمشي عليها برجليه، ولا طائر يطير بجناحيه، بالتأكيد ولا طائر يطير بجناحيه، إلا أمم أمثالكم، لهم كبراء فيهم ويعبدون الله ومكلفون، كما قال تعالى في كتابه الكريم: غير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه. قيل: كل، أي كل من الدواب والطيور قد علم كيف يصلي وكيف يسبح. هذا الوجه الأول، كل قد علم كيف يصلي وكيف يسبح، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقيل قول آخر ومتلازم مع هذا القول أيضا: كل قد علم الله صلاته التي يصلي وتسبيحه الذي يسبح. فإذا أقرمنا بالقول الثاني وهو لا شك صحيح، تفيد منه أنهم يصلون والله يعلم صلاتهم، يسبحون والله يعلم تسبيحهم. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، منهم القوي والضعيف، منهم الوضيع والرفيع، منهم الرئيس ومنهم المرؤوس، وهكذا كما لا يخفى ممن يدرسون علم الحيوان والنحل وغير ذلك. لهم قضاء، لهم أمراء، لهم صلوات يصلون بها، لهم ترتيبات يرتبونها، يعرفون من مات، يعرفون من عاش، منهم الأبله، منهم الزكي، كما قالت الجن عن نفسها: كنا طرائق قبلا. فالجن منهم العاقل، منهم المجنون، منهم الأبله، منهم الماكر المخادع، منهم الصالح، منهم الطالع، منهم السني، منهم المبتدع، طرائق قبلا وأصناف هكذا. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فائدة التذكير بذلك؟ قيل: من فوائده لكانت هذه المخلوقات تسبح، فلما تتخلف أنت ومن أنت حتى تتخلف عن التسبيح؟ إذا كانت الجبال تسبح والطيور تسبح والنصور والملائكة والحيتان والديدان والوحوش الكواكب، إذا كان كل ذلك يسبح ربه، فمن أنت حتى تتعاظم على عبادة ربك سبحانه وتعالى؟ من أنت حتى تتعالى وتتعاظم يا عبد على عبادة الله عز وجل وعن السجود لله عز وجل؟ قال تعالى: ما فرقنا في الكتاب من شيء. للعلماء ثلاثة أقوال في تفسير الكتاب هنا: القول الأول أن المراد بالكتاب هو اللوح المحفوظ، كتبت فيه كل المقادير وكل الأرزاق وكل ما سيكون حتى ما يتعلق بهذه الدواب والطيور. القول الثاني أن المراد بالكتاب كتاب الأعمال، كتبت فيه الأعمال كلها، ولذلك ستحاسب هذه الحيوانات يوم القيامة. قال الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة للحائم الشاة القرناء. في حديث آخر حسنه البعض أهل العلم على إغماض يسيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنطفحان فقال للزبير: أتدري فيما تنطفحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لكن إنه يدري وسيقتص لهذه من تلك أو كما قال. القول الثاني أن المراد كتاب الأعمال. القول الثالث الذي ذكره العلماء في معناه الله بقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال القرآن ما فرط الله فيه من شيء، إما على الإجمال وإما على التفصيل. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون أي يجمعون. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم. صم عن الحق بكم عنه، والأكم الأخضر، ولصم ولصم عن الحق كما سمعتم، وإلا فهم يسمعون كلام الدنيا إذا ناديتهم سمعوا. ولكن كما قال الشاعر: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، فإن ذكرت بسوء عندهم أذن. ولعل المعنى معروف: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، يعني إذا واحد أثنى علي كانوا كالطرش الذين لا يسمعون. فإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أي جلسوا يستمعون السوء الذي يقال. فإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات ظلمات الكفر. من يشأ الله يضلله، فيها رد على المعتزلة القائلين بأن الله لا يضل أحدا، إنما هو عندهم كالطبيب الناصح، ينفع فقط ولا يضل ولا يهدي. وهذا من أقوى الحجج والدلالات عليهم، ومن أقوى الحجج والدلالات عليهم ما نقوله في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم: من يشأ الله يضلله يصرفه عن طريق الحق. فالإضلال البعد عن طريق الحق، والحيول عن طريق الحق، والابتعاد والتفرق. فقالوا: أن إذا ضللنا في الأرض إن لفي خلق جديد، ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار؟ قال تعالى: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. إذا علمت هذا وأن الله هو الذي يضل ويهدي، فجدير بك أن تواصل سؤال الله الهداية، تواصل سؤال الله عز وجل الهداية، لا تنفك عن هذا الدعاء أبدا. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يقسم كثيرا لا ومقلب القلوب، يسأل كثيرا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. كان هذا الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فيلزمنا أن نكثر من هذا السؤال، فالقلوب يقلبها الرحمن كيف يشاء. قال تعالى: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ من تدعون؟ بل إياه تدعون، لن تسألوا أحدا غيره، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وتنسون ما تشركون. قال بعض أهل العلم: إن الآية الكريمة بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء مقيدة للآية الأخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فردت الآية إلى المشيئة: أستجب لكم إن شئت. قال كذلك إن قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان مقيد بإن شئت، وهذا إن اعترض عليه هنا بأن الآية التي نحن بصددها في المشركين بدليل قوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، لكن هناك آيات أخرى قيدت أيضا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، من كان يريد الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فليس كل من يريد الدنيا يعطاها، قد تجد كافرا بئيسا تعيسا، تجد الكافر أيضا مع أنه عياذا بالله محروم في الآخرة من الجنان، في الدنيا كذلك تراه بئيسا تعيسا متشولا متشرذما مهلها الثياب، عليه علامات الفقر والفاقة، ومع ذلك قلبه قلب ذئب لا يلين أبدا. فقد يكون الشخص شقيا في الدارين، شقيا في الدنيا وشقيا في الآخرة، وقد يكون وجيها في الدارين، وجيها في الدنيا والآخرة من المقرب. قال تعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، أي وتتركون ما تشركون، أو وتنسون تعقلون عن آلهتكم التي كنتم تعبدون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أي ولقد أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك، فماذا كان؟ فأخذناهم بالبأساء والضراء، أي بالفقر وبالضر في البدن، سلطنا عليهم أمراضا، سلطنا عليهم فقرا. لماذا سلطنا عليهم الفقر وسلطنا عليهم الأمراض؟ حتى نعتبر إذا كنا فقراء أو إذا كنا مصابين بمرض. فالله هو الذي يغني والذي يفقر، وهو الذي يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويصحح ويعافي، فلا بد أن نأخذ عبر لماذا نحن فيما نحن فيه. قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء، وهي شدة الفقر والضراء، أي الضر في الأبدان. لماذا؟ لعلهم يتضرعون، لعلهم يرفعون أيديهم إلينا ويسألوننا ويرجوننا، لا يرجون أحدا سوانا، يعلمون أننا نرزق فيمدون إلينا الأيدي، يعلمون أننا نعافي فيمدون إلينا الأيدي، يعلمون أننا ننصر ونحر فيسألوننا النصر والحج. فالابتلاءات تأتي لعلك تتضرع، فبدلا من أن تسلط عليك الابتلاءات كي تتضرع، تضرع دون ابتلاءات واسأل الله دون ابتلاءات. فالله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأجيبه. إذا كان هذا كل ليلة والله يحثنا ويأمرنا أمرا أن ندعوه حتى يعطينا، فرب كريم سبحانه، تطعموني أطعمكم، تكسوني أكسكم، استهدوني أهدكم، ادعوني أستجب لكم، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قل أي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. نصوص متوالية متكاثرة تؤمر فيها بالدعاء حتى تعطى، تؤمر فيها بالدعاء حتى تشفى، تؤمر فيها بالدعاء حتى تسلم ويسلم لك أمره، ولكنها الغفلة التي تضرب على القلوب والشياطين التي تضل والعياذ بالله. فالبأساء والضراء تحل بالأمم حتى يشأروا إلى ربهم وخالقهم. فإذا مرضت فلست مباشرة تلجأ إلى طبيب، بسرعة الطبيب افعل الدواء حقا وإبر، إلجأ إلى الله لعلك تتضرع، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، سأله أن يشفي، سأله أن يعافي، توكل على الله مرة واطلب، ولأن التداوي محمود، لكن التوكل على الله مطلب أن يقوى وأن تقوى نفوسنا به. لا تجعل التعلق أولا وآخرا بالطبيب الذي يجتهد ويصيب ويخطئ، ولكن اسأل الله عز وجل إذا مرضت فهو يشفيني، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فاسأل الله وأحسن التوكل على الله. فالابتلاءات التي تسلط علينا، ضر في الأبدان، فقر في الأموال، قلة في الأموال، كلها القصد منها بالدرجة الأولى إما حثنا على التضرع وإما لرفع درجاتنا. قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين سنوات شدة ونقص من الثمرات. لماذا هذا؟ لعلهم يذكرون، لعلهم يذكرون. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ها هنا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وقبلها قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. آيات متعددة تؤيد هذا المعنى وتقرره وتثبته. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن فسد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. حسن لهم الشيطان كل عمل يعملونه، كل الباطل الذي يعملونه الشيطان صححه لهم. إن ارتكبوا الفواحش الشيطان يزينها لهم، قل له عش حياتك ربك غفار. كل عمل كما سفنا حديث عن أهل الكفر عباد الشمس، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الشمس تأتي بالخير كله، لولا الشمس ما خرجت النباتات، لولا الشمس ما حصل، ما حصل الدفء، لولا الشمس، لولا الشمس، وهكذا حتى يتسرب إلى أبنائنا المعتقد الفاسد: يا شمس يا شموس خذ سنة الحمار وهات سنة العروس، كما يقولون من مخلفات الجاهلية الأولى ومخلفات عبادة الشمس يجعلون التي تأتي بالأشياء. وكما لا يخفى عليك من مخلفات التامري الكافر عابد البقر ما يحصل في الهند، إذ قام كبيرهم كما سلف غاندي الذي كان في زمان الهالك جمال بن عبد الناصر، ويقف غاندي هذا ويقول بكل سرور وبكل تبجح في نفس الوقت: إن أمنا التي أرضعتنا أرضعتنا سنتين وتركتنا، وتطلب منا أن نعطيها المقابل وأن نخدمها، أما أمنا البقرة فلا زالت كثيرة العطاء في السراء والضراء تعطينا ولا تطلب منا إلا بعض البرشيم والقبض نعطينا، فلن نزال نعبدها حتى الوفاة وسنقاتل من أجل ذلك أشد القتال. يقول ذلك في مؤتمر صحفي دولي معلنا عن هويته النجسة ألا وهي عبادة البقر والعياذ بالله. فكل هؤلاء زين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل. وكما تذهب الآن إلى الهند ترى كل قرية، إذا كنا هنا تحدث اختلافات بين الإخوة جماعات، لكن هناك ليس الأمر كذلك. كل قرية فيها ألف إله، بيت من البيوت معلق طائر ضخمها وإلهه يسجد له صباحا ومساء وينشد في شأنه الأشعار. إذا وقع الأذى في مصيدة الفأر الذي يقربها ويخرجه في الحبال، يقرب الحبال ويخرج ويشعر في الفأر الفاسد. آخرون يصورون صورة الفيل ويعبدونه أشد العبادة ويلتمسون فضائل الفيل ويضعونها كلها ويسجدون له صباحا ومساء. آخر يصور الحية، ثالث يصور الفرج، رابع يصور فرج المرأة، خمس يصور الحمار. كل القرية الواحدة فيها ألف إله أو أكثر من ألف إله، تفرق الناس على عبادتها. والشيطان يزين للجميع: أعبده هذا طيب، أعبده هذا حسن أفضل من غيره. حمار تركبه مسكين ينقلك إلى حيث تريد دون ما تعطيه شيء. كل قوم زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قال تعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. لقد قيل لسفيان بن عيينة: يا سفيان ما بال أهل البدع يستمسكون ببدعهم؟ قال: سبحان الله، سبحان الله، تسألني أما ذكرت قول الله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم؟ إذا كان قوم أشربوا في قلوبهم العجل فبل حب العجل في قلوبهم كما يتغلغل الماء مع الجسم إذا شرب، دخل حب العجل في القلوب فأصبح العجل عندهم هو الإله ولا شيء أفضل عندهم من العجل. فكل شيء نسي وبقي حب العز إلى حبة وجه. كذلك أهل البدع يمتمسكون بضلالهم وببدعهم كما قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العزة بكفرهم. قال تعالى فلما نتوا ما ذكروا به لما نتوا ما وعظوا به وعظناهم وذكرناهم بالابتلاءات بالفقر بالضر في البدن ما اعتبروا وما استفادوا لما كان ذلك وسعنا عليهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا يعني قلبناهم مرة في الشدة ومرة في الرخاء لما نتوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء نستدرجهم به حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرحوا بالأموال والأمارات المشيدة المشيدة والقصور الفارعة والبلل والسيارات والخدم والحشم أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون أي آيسون من رحمة الله عز وجل. فالمبلس هو الآيس ومنه عجبت للجن وإبلاسها ويأسيها من بعد إنكاسها تهوي إلى مكة تبغي الهدى من الجن كأنجاسها. فالإبلاس الإياس من رحمة الله عز وجل. قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فنعمة من الله أن يقطع دابر الكفار، نعمة من الله أن يهلك أهل الظلم، نعمة من الله أن الظالم يمحى ويزال ويبعد عنا ويصرف عنا. فقطع دابر الذي القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحديث مستريح ومستراح منه. ما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال العبد المؤمن يستريح من الدنيا أي ومن نصبها وتعبها، والعبد الفاجر يستريح منه الناس والدواب والشجر. الحديث إلى آخره. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا وصل إليهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.